قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا عظم بلاؤه، وإن كان في دينه رقة خف بلاؤه. وفي الأنبياء من ذبح، وفيهم من نشر بالمنشار، وفيهم من قطع بالفأس، وفيهم من سجن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفيهم من أخرج من بلده، وفيهم من اضطهد وكادوا له ولأتباعه وأهله، ومنهم من أوحي إليه، نزل عليه الوحي، خرج من بيته ليبلغ الدعوة، قتل قبل أن يبلغ. يعني ما أمهلوه ليتكلم، ما أمهلوه ليبلغ. نبي، الله أكبر، قتل قبل أن يبلغ الدعوة، وحي نزل عليه، خرج هو ليدعو الناس فقتل قبل أن يتكلم. ما أمهلوه لحظات، قد يعني عاجلوه بالقتل. وورد في بعض الأحاديث أن نبيا يبعث وحده يوم القيامة. نبيا، قد مرتبة النبوة عظيمة، نبيا من الأنبياء يبعث وحده يوم القيامة. ما معنى هذا؟ أنه لم يتبعه أحد. اليوم بعض الناس يقول: بلاء نزل علينا، مرض وهم، والأعداء يتكالبون علينا ويصيبنا كذا ويحصل كذا، والحرب الإعلامية والحرب الكلامية والمكائد، حتى الأزل الجسدي، يعني كل هذا كلا شيء أمام قتل نبي واحد. فإذا كان هذا نبي من الأنبياء لم يتمكن أن يبلغ، فتصور إذا كان فيه مثلا نبي من الأنبياء، كم ينبغي أن يعامل بالاحترام والأدب والتقديم والمتابعة وأخذ النصيحة. ما سمعوا منه، قتلوه، بل بعضهم كان يفتخر بذلك والعياذ بالله. وورد في بعض التواريخ أن كفار بني إسرائيل كانوا في أول النهار، يعني بعد الفجر، يأخذون النبي من الأنبياء، يضعونه على صخرة فيذبحونه ذبحا، ثم بعدما يذبحون هذا النبي يخرجون إلى الحقول والبساتين والمزارع، يأتون بالبقول، الحشائش، خضروات، ثم ينزلون إلى الأسواق فيبيعونها كأنهم ما عملوا شيئا، يعني مثل الخبيز والهند وما شابه. تصور، يقتلون نبيا ثم يخرجون إلى الأسواق يبيعون هذه الخضروات. وفي بعض التواريخ أن كفار بني إسرائيل في يوم واحد قتلوا 300 نبي في يوم واحد. فإذا نحن ماذا أصابنا بالنسبة لما أصاب الأنبياء؟ وفي بعض التواريخ أيضا، وهذا موجود في التواريخ الإسلامية وحتى عند أهل الكتاب يذكرونه أحيانا في بعض الكتب، بيقولوا أنه في صخرة معينة في بيت المقدس ذبح عليها، على هذه الصخرة بعينها، يعني 70 نبي من الأنبياء على صخرة ذبح، هذا العدد من الأنبياء. فإذا هؤلاء أنبياء، فهذا يدل على أن الدنيا لا قيمة لها عند الله. الإنسان اعتقاده بالله، اعتقاده بالنبي، بالقرآن، يكون أرسخ من الجبل. لماذا؟ لأن الجبل تفتته الآلات، الآلات تفتت الجبل. إذا حطيت أنت بالجبل فجرت، يتفجر، بيصير حجارة، صخور. إذا جابوا مثلا آلات ضخمة بيحطمون الجبل، وعم بيحصل هذه الكسارات هلأ، تشوفوا جبل ثم بعد مدة زال عن مكانه. هذا الجسد، جسد المسلم، إذا أمسكه الكفار ما الذي يقدرون عليه؟ بينتفوه مثلا بالبنسات بالمقصات بيقطعوه بيمزقوله لحمه وبدنه بيدقوه بالمسامير ثم يضعونه في النار في الفرن في المكانات التي تطحنه. لكن هل بهذا وصلوا إلى عقيدته؟ لا، ولا يستطيعون. فهذا أرسخ من الجبل. عقيدة المؤمن أرسخ وأثبت وأمكن، الجبل زال. أما الإيمان عن قلب المؤمن إن بقي عليه ومهما عملوا به من تعذيب وإيذاء وتهديد يبقى عليه راسخا، لا يصلون إليه. يصلون إلى الجسد، حتى القلب يصلون إلى القلب، يغدوه بمزقوه بيكلوه بيحرقوه بيكبوه، لكن ما وصلوا للعقيدة، ما وصلوا للإيمان. وشو هو اللي بفوتنا على الجنة؟ الإيمان وتجنب الكفر. يعني هذا الاعتقاد، هذا المنهج هو الذي يوصل إلى الجنة، ليس مجرد القلب. شو يعني ليس مجرد القلب؟ ما الكفار عندهم قلب، واللي بيموت على الكفر عنده قلب، لوين رايح؟ جهنم. عرفت؟ ليس بمجرد القلب ولا بمجرد الجسد، لأنه كل الكفار اللي فايتين على جهنم بالجسد والقلب وين رايحين؟ على جهنم. ليه؟ لأنه ما عندهم الإيمان. إذن ليس بمجرد القلب، لو كان لكافر لا، ليس هذا الذي يدخل الجنة، إنما الإيمان. لذلك ورد في الحديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. المهم رسوخ الإيمان، لأن واحد يطلع ماذا أصاب الأنبياء وماذا أصاب الأولياء. هذا جرجس رضي الله عنه، هذا بعض العلماء يقولون إنه ولي من بني إسرائيل. هناك بعض العلماء الكبار منهم من قال هو نبي، يعني مثل البغدادي أبو منصور في بعض أقواله يقول نبي، هذا في التاريخ. لكن الذي رجحه بعض العلماء أنه ولي. أنا سمعت من شيخنا يقول هو ولي، يعني كأن الشيخ مال إلى أنه ولي، أخذ بهذا القول. هذا كان من البارزين في بني إسرائيل، وصار معتقدا عند الناس، صار معتقدا، الناس وأهل البلد يعتقدونه يحترمونه، له كرامات، الناس يتبعونه. الكفار أغاظهم ذلك وفزعوا على الملك وعلى دينهم على زعمهم، خافوا منه، أخذوه، صاروا يعالجونه بالكلام ليترك ما هو عليه، ما قدر ما استطاع، صاروا بالتعذيب، لا يستطيع، لا يترك، لا يتخلى، لا يتراجع. نوع من التعذيب، نوع آخر، لون آخر، لا يستطيع، لا يتراجع. راسخ، أرسخ من الجبل. حتى إنهم جاءوا بشيء بشكل الرأس وبحجم الرأس، لكنه كان مجوفا. يعني كيف بتقولي مثلا حديد أو نحاس من جوا فاضي، بتلبسيه براس الشخص بفوت. هذا صار كالجمر ووضعوه في رأسه، ووضعوه في رأسه. ماذا فعلوا أيضا؟ جاءوا بمسامير كبيرة وحموها، صارت كالجمر، يضربونه بجسده فيها فلا يتراجع. صاروا يأخذون قطعا من جسده، قطع قطع قطع من جسده، يشأفوله من لحمه من بدنه من راسه من وجهه، لا يترك الإسلام. هو ولي، والولي ما بيكفر، لكن ثبات العجيب. فأغاظهم ذلك. ماذا فعلوا؟ بعد كل ألوان العذاب، بعدما هم يأسوا، هم تعبوا، ماذا فعلوا؟ ذبحوه. ثم بعدما ذبحوه قطعوه قطعا ووضعوا قدر على النار، ثم وضعوه في القدر وأشعلوا تحته، فصار يغلي هذا الماء بالقطع اللحم، صارت تفور وتغلي تغلي تغلي تغلي تغلي على النار. بعد ذلك وهم حوله الله أحياه، وقف في القدر يقول: لا إله إلا الله، الله لا يعجزه شيء، الله قادر على كل شيء. أحياه الله، عاد جسده متكاملا وعادت الروح إليه، وهو في الماء المغلى ينادي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بعدما طبخوه. انظروا إلى قوة الصبر والثبات، لأن الإنسان الذي يعرف الجنة ومن قوة اليقين كأنه يراها، كأنها أمامه، كل ما هو فيه كلا شيء، إن كان من نعيم دنيا أو عذاب كلا شيء، بعدما صار عنده يقين كأن الجنة أمام عينيه، ماذا يريد بعد ذلك؟ فالإيمان. الرسول عليه الصلاة والسلام روي عنه في بعض الأخبار، وهذا إسناده فيه كلام لبعض الحفاظ، وبعض الحفاظ استحسنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال لو وضعت لا إله إلا الله في كفة ووضعت السماوات في كفة لرجحت لا إله إلا الله عليهن، لا إله إلا الله. لذلك ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الصبر والثبات إلى الممات. الرابح هو رابح الآخرة، الرابح هو رابح الجنة. أما الدنيا الواحد منا يقصر ويذنب وعنده معاصي، لكن يتوب إلى الله لا يستمر، والأصل الخروج من الدنيا على الإيمان على الإسلام. لأنك لو فكرتي وفكرتم معنى الخلود الأبدي في جهنم، بس واحد يفكر خلود أبدي في جهنم، طيب ماذا يكون بالوفاة على الإسلام؟ خلود أبدي في الجنة. شوف الفرق بالإسلام بالإيمان. الله يثبتنا جميعا، الله يثبتنا جميعا، الله يثبتنا جميعا. بارك الله.